بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، معنا في هذه الحلقة بعض قصص لأناس تابوا إلى الله عز وجل، عرفوا وعلموا حقيقة هذه الحياة الدنيا، فاستغلوا حياتهم قبل أن يأتيهم ملك الموت وتداركتهم رحمة الله عز وجل. اسمعوا إلى قصة هذه الفتاة، والقصة هذه حقيقية. تقول عن نفسها، تقول: كنت فتاة غافلة لا أعرف إلا المسلسلات والأفلام والأغاني والطرب، أما الصلاة فكنت ضعيفة فيها، كنت لا أذكر الله عز وجل إلا قليلا، أما القرآن فقد هجرته، انشغل قلبي ولساني بالأغاني والطرب والموسيقى والمعازف. تقول: وكانت لي أخت صالحة، هذه الأخت كانت دائما تدعوني إلى الله عز وجل وتذكرني وتنصحني، وكنت لا أأبه لكلامها. تقول: هذه الأخت الصالحة ابتلاها الله عز وجل بالمرض الخبيث، عافانا الله وإياكم، بمرض السرطان. وأختي تقول شابة صغيرة، تقول: حتى استشرى المرض في جسمها، وفي ليلة من الليالي تقول: كنت سهرانة على التلفاز، سهرت على التلفاز على الأفلام والمسلسلات، تقول: حتى اقتربت صلاة الفجر فأغلقت التلفاز لأنام، وكانت غرفة أختي عند غرفتي. تقول: فسمعتها تناديني: يا فلانة يا فلانة. قلت لها، هذا قبل الفجر في الليل، قلت لها: ماذا تريدين؟ قالت لي: لا تنامي. قلت لها: لما؟ أنا تعبانة. قالت لي: لا تنامي، فإن الفجر يعني على الأبواب، ولم يبقى على صلاة الفجر إلا القليل، صلي الفجر ثم نامي. فقلت لها: لا لا، سوف أنام قليلا ثم أستيقظ. فقالت لي: تعالي تعالي، أريد أن أكلمك. تقول: فذهبت وجلست عندها، فوجدتها شاحبة الوجه، قد اصفر لونها وذبل جسمها ورق جلدها، فجلست عندها فأخذت تحدثني، فقالت لي: يا أختاه، ألا تعلمين أننا سوف نموت يوم من الأيام؟ قلت لها: لما تخوفيني بهذا الكلام؟ نحن الآن الحمد لله في سعادة وفي مرح، ليش تذكرين بالموت؟ فقالت لي: سبحان الله، ألم تعلمي قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فقلت لها: يا أختاه، لما تذكريني بالموت؟ قالت لي: لأن الموت حق، وكل منا سوف يموت. ثم تقول: أخذت أنسيها الموت. فقلت لها: في هذا الصيف إن شاء الله سنسافر، أين تحبين أن نسافر هذا الصيف؟ أبي قد وعدنا بالسفر، سوف نتجول، فأي بلاد تحبين أن نسافر إليها؟ فقالت لي: أختي، يعني ربما أسافر إلى مكان غير مكانكم. فقلت لها: أي مكان يعني؟ قالت: ربما أسافر سفرا بعيدا. قلت: إلى أين؟ قالت: ربما أسافر إلى الله عز وجل هذا الصيف. فقلت: يعني سبحان الله، ما بالك، لما تقولين هذا الكلام؟ قالت: والله ما أقول هذا لأنني مريضة، ولكن لأن الموت حق، والإنسان أمله لا يجوز أن يكون أمله طويلا، ولابد أن يستعد لهذا السفر، السفر الطويل. تقول: حتى إذا نصحتني وذكرتني ذهبت وتركتها. تقول: أذن الفجر، صليت ونمت. تقول: استيقظت صباحا على طرق الباب، الساعة 8 صباحا. تقول: عادتي أنام إلى الظهر، أما اليوم ما أدري من الذي يوقظني، يطرق الباب بقوة على غرفتي. قمت في الساعة 8، قلت: ما الخبر؟ ما الذي جرى؟ لم توقظوني؟ قالوا لي: أمي تقول لي: أختك مريضة وحملت إلى المستشفى بسرعة، أبوك أخذها إلى المستشفى. قلت: سبحان الله، البارحة كانت معي تكلمني وتحدثني ولم يكن بها شيء. قالت: ازدادت حالتها سوءا وأخذها أبوك بسرعة إلى المستشفى. تقول: جلسنا حتى الظهر، وبعد الظهر ونحن خائفين، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ اتصل علينا أبي وقال: تعالوا إليها، فإنها في العناية المركزة، تعالوا زوروها. تقول: ذهبنا إلى المستشفى مسرعين، وأنا تذكر كل كلماتها: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وربما أسافر سفرا بعيدا. تقول: دخلت المستشفى، فوصلنا إلى غرفة العناية، دخلت أمي قبلي، تقول: كل واحد له دقائق يزورها. تقول: جاء دوري، دخلت عليها، أخذت تنظر إلي من بعيد وأنا أقترب منها. تقول كأنها تكلمني بعينيها، كأنها تشفق علي ولست أنا التي أشفق عليها. تقول جلست عندها فلمست رجلها فيعني سحبت رجلها. قلت آذيتك؟ قالت لا، ولكني تذكرت قول الله عز وجل: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. تقول فإذا بها تنصحني. قلت سبحان الله، بدل أن أطمئنها وأصبرها أخذت هي التي تصبرني وتنصحني وتذكرني بالصلاة. تقول خرجت من عندها وأنا أبكي. تقول أمي أشفقت علي أكثر من أختي. تقول رجعنا إلى البيت، انتظرنا حتى الغروب، نتلمس الأخبار، نتلمس أن يتصل علينا أبي فيبشرنا بحالة أختي. تقول بعد صلاة المغرب دخلت علينا ابنة خالتنا، ثم بنت عمي، ثم زوجة خالي، ثم فلانة، ثم فلان. امتلأ البيت، ما الخبر؟ ما الذي جرى؟ تقول جاءني الخبر، أختك توفيت، أختك ماتت، أختك غادرت الحياة الدنيا. تقول بكيت وتذكرت عندها قول الله: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. تقول جلست على الفراش أبكي، أتذكر كلماتها، أتذكر موعظتها في الليلة الماضية. البارحة كانت تنصحني، كانت تذكرني، كانت تحثني على الاستعداد للموت. تقول جلست طوال الليل أفكر. تقول والله أنا الآن أكتب هذه القصة وأختي ماتت منذ زمن بعيد. تقول منذ وفاتها لم أترك صلاة واحدة، لم أهجر القرآن أبدا، التزمت بشرع الله عز وجل، بدأت أحافظ على القرآن، على الأذكار، على مجالس الذكر، على الصلاة، على قيام الليل. تقول نعم توفيت أختي ولكنها أحيتني، ولكن بسببها عرفت طريق الهداية وتبت إلى الله عز وجل. ولسان حال هذه الأخت تقول: سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي أناخ القوم أياما وقد رحلوا، فقلت فأين أطلبهم وأي منازل نزلوا، فقالت بالقبور وقد لقوا والله ما فعلوا. الدنيا قصص وعبر. انظر إلى قصة رجل يقول عن نفسه أيام صباح، يقول انظروا ما الذي حدث له. يقول كنت في صغري أبي رجل ملتزم، رجل متدين، يدعو إلى الله عز وجل ويتجول في الأحياء يدعو الناس وينصح الناس ويذكرهم. تقول كان أبي، يقول كان أبي إذا غادر كنت أخدعه، يقول لي أصليت يا ابني في المسجد؟ أقول نعم. يقول ولم أكن أصلي، أخالط رفقة السوء. يقول ظللت على هذه الحال سنين، أخدع أبي أنني أصلي ولم أكن أصلي، أذهب إلى رفقة سوء في حينا أجلس معهم. يقول علموني على كل الفواحش والمنكرات، فشلت بالدراسة. أبي كان ينصحني ولا أنتبه لنصيحته ولا آبه له أبدا. يقول كبرت، اشترى لي أبي سيارة بعد أن ألححت عليه. يقول كنت أذهب بالسيارة إلى أماكن لا يعلم عنها أبي، أفعل الفواحش والمنكرات. يقول طالما نصحني، طالما ذكرني، ولكن كنت أقول له أنا رجل، ما عليك مني الآن، أنا كبرت، أنا لست في العمر الذي تنصحني به. يقول حتى جاء اليوم وأبي كبير بالسن، قلت لأبي أريد السفر، قال إلى أين؟ قلت أريد الذهاب إلى بلد كذا وكذا. علم أبي أنه إنها بلاد الفاحشة وبلاد المنكرات، قال والله لن تذهب. قلت سوف أذهب وجوازي عندي، ولا أحتاج منك حتى إلى المال. يقول تكلم علي أبي بقسوة فرددت عليه بشدة. يقول قلت له لن تستطيع منعي، أنا ذاهب ذاهب، وحجزت التذكرة وانتهى كل شيء. يقول أبي حزن، غضب، فعل كل شيء ليمنعني لكنه لم يستطع على منعي. يقول جاءت تلك الليلة التي قررت فيها أن أذهب. يقول جئت إلى الغرفة فإذا أمي جاءت تسلم علي وتبكي وتقول لي: يا بني غير رأيك، يا بني أرجئ السفر، أخر السفر يا بني، أبوك لا يرضى، أبوك مريض. وأنا أقول لها: يا أماه لن أفعل شيئا، فقط نتمتع ونرجع، لن أفعل منكرا. يقول وأنا في قلبي أنوي أفعل المنكرات ولكني أخدعهم. يقول نظرت إلى أبي ربما يسلم علي، ما سلم، أردت أن أكلمه ما رد علي. يقول نظرت إليه طأطأ رأسه ودمعت عيناه. يقول لم تكن في قلبي أية رحمة، قسوة ملأت قلبي، انظروا للمعاصي ماذا تفعل بالقلوب. يقول ذهبت وسافرت وأنا فرح وأضحك ولا أدري ما الذي جرى لأبي ولا لأمي. يقول كأن الله عز وجل يحكي قصة هذا الرجل مع والديه، والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. يقول سافرت، جئنا متعبين إلى بلد فمن بلاد التي انتشرت فيها الفواحش والمنكرات. يقول لمنا تلك الليلة استيقظت في الصباح اتصل على أمي أطمئنها أنني وصلت وأنني بخير. يقول لم ترد أمي علي الهاتف، ردت علي خالتي. قلت سبحان الله، في الصباح الباكر وخالتي في البيت؟ قلت سلمت عليها، قالت من أنت؟ قلت فلان. قلت لها أين أمي؟ قالت أمك ألم تعلم الخبر؟ قلت لها يا خالتي ما الذي جرى، ما الذي حدث؟ قالت يا فلان ارجع من السفر الآن. قلت أخبريني ما الذي جرى؟ قالت أبوك. قلت ما باله؟ قالت أبوك قد مات. قلت ماذا؟ قالت سقط مريضا البارحة، ذهب إلى المستشفى، ذبحة صدرية، جلطة في القلب، حاولوا إنقاذه لكنه توفي في المستشفى وسوف يصلى عليه اليوم. يقول بكيت، انهرت، رجعت بأول تذكرة إلى أمي أحضنها، أقبل أمي، أتعتذر منها، ماذا أفعل؟ هل يتوب الله عز وجل علي؟ يقول يأست حتى جاءني رجل صالح وذكرني بقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول بعد وفاة أبي استقمت وصلح حالي وأنا أدعو الله أن يغفر لي ذنوبي، ولم أنس أبي أبدا، ربما كنت السبب في وفاته، لم أنسه يوم من الأيام في سجودي وفي صلاتي، لا أدري، عل الله عز وجل أن يتوب علي. هكذا هي الدنيا، قصص وعبر، السعيد فيها من اتعظ بغيره والشقي من لم يتعظ به. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم وأن يتوب علينا. حتى نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.